طب لا، أنه لا يجوز للإنسان إذا اشترى شيئا أن يبيعه قبل أن يقبضه. ومثلنا مثالا واقعيا من حياة الناس في قضية التاجر الذي يطلب منه سلعة معينة أنه لا تكون عنده، أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يقبض شيئا من ثمنها قبل أن يشتريها ويحوزها ويقبضها يعني، فتدخل بذلك في ضمانه، ثم بعد ذلك له أن يبيعها. قلنا أن هذا بيع جاهز لا شيء فيه. قال حكيم بن حزام رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطلب مني شيء ليس عندي فأبتاعه له ثم أبيعه إياه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فإذا اشتراه له وصار ملكا له وقبضه، جاز له بعد ذلك أن يبيعه بلا إشكال. هذه الصورة. طيب، الصورة اللي بتحصل إن هو يروح للواحد يقول له اشتري لي الشيء الفلاني وبيعه لي بالتقسيط، فيذهب هذا التاجر يشتريه ويدخل في حيازته في ضمانه ثم يبيعه له بالقسط. هل هذا جائز؟ نعم جائز، بشرط ألا يقبض منه شيئا قبل أن يشتري السلعة، أو بشرط ألا يلزمه بالشراء، لأن الإنسان يحول الوعد إلى عقد فيكون بذلك قد عمد معه عقد البيع والشراء قبل أن يشتري وأن يحوز السلعة، وهذا لا يجوز. طب لو أخذه معه وقال له: تعالى أنت أرني السلعة التي تريد أن تشتريها، فيذهب معه إلى المحل مثلا الذي تباع فيه السلعة، فيدفع التاجر الثمن ويأخذ المشتري السلعة ويمضي ويقسط له بعد ذلك الثمن بزيادة نظير الأجل، هذا لا، هذا لا يحل، لأنه في الحقيقة لم يشتري السلعة ولم تدخل في حيازته ولم تدخل في ضمانه، وإنما أقرضه ثمن السلعة بزيادة مقابل الأجل. واضح؟ لازم مش يمسكها فيه وبس، لازم تدخل في حيازته وضمانه، يعني التاني ما يروحش معاه اصلا. التاجر يروح يشتري السلعه وتدخل في حيازته وضمانه يمتلكها. يعني ايه تدخل في ضمانه؟ يعني هو حازها، قبضها وحازها، وهو مروح بيها البيت مثلا او رايح يسلمها للمشتري، مش ممكن تسرق؟ ممكن تتلف، مش كده؟ يبقى لو تلفت او سرقت في هذه الحاله تتلف على من؟ على التاجر نفسه. يبقى إذا هو اشترى شيئا ليتاجر فيه، وعنده احتمال أن يربح في هذا الشيء، وعنده احتمال أن يخسر نتيجة تلف السلعة أو فساد السوق أو أي شيء آخر، مش كده؟ هي دي التجارة، لابد أن تدخل في ضمانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج بالضمان. إنما لو هو دفع له الثمن كده والثاني راح خد السلعة على طول ومشي، يبقى هو كده ايه؟ لم تدخل السلعه في ضمانه. لو تلفت وهي معروضه يبقى على التاجر الاصل، ولو تلفت بعد ما المشتري قبضها المشتري الثاني يبقى عليه المشتري الثاني. طب هو هنا محله ايه من الاعراض؟ مقر، مجرد ادى فلوس وياخدها بالزياده بلا سلعه يربح فيها. عشان يربح لابد ان تدخل في ضمانه، يكون عنده احتمال الربح والخساره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. ولقوله صلى الله عليه وسلم او لقول ابن عباس: نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ دي الصوره، وهذه الصوره التي تقع فيها البنوك التجاريه. انه يقول لك: هبيع لك السياره بالتقسيط، فيروح الراجل يشتري او يعين السياره التي يريدها في شركه السيارات، ويذهب للبنك يطلب من البنك ان يشتري له السياره الفلانيه. واضح؟ فالبنك يتفق مع شركة السيارات ويعطيها جزء من ثمن السيارة، وتدفع شركة السيارات، تدفع شركة السيارات السيارة إلى المشتري. واضح؟ والمشتري يسدد الثمن للبنك بزيادة، يعني البنك هو شركة السيارات هي المشتري هو. واضح؟ المشتري يطلب من البنك أن يشتري البنك من الشركة السيارة، فالبنك يوافق، فيدفع الثمن للشركة كله أو بعضه. الشركة تعطي السيارة للمشتري، واضح؟ والمشتري يسدد الثمن بزيادة للبنك. هنا إيه الخلل اللي حصل؟ إن البنك لم يشتري السيارة أصلا، لم تدخل في حيازته، وبالتالي لم تدخل في ضمانه حتى لو دفع ثمنها. أولا البنك التجاري بنص قانون البنوك التجارية لا يجوز للبنوك التجارية أن تتاجر في العقارات أو المنقولات. دي مادة من نص من مواد القانون التجاري، مادة من مواد القانون المنظم للبنوك التجارية، لعمل البنوك التجارية. البنوك التجارية لا يجوز أن تتاجر في العقارات أو المنقولات. هو بنص قانون لا يملك أنه يبيع يشتري عربية عشان يبيعها لك، قانونا ممنوع، البنك المركزي يمنعه من ذلك. ليه؟ لأن أموال البنوك، أموال المودعين في البنوك بنص القانون قروض مضمونة، وبالتالي ممنوع للبنك يعمل بها في شيء فيه مخاطرة، فيعمل بها فقط في الائتمان، لأن الائتمان ما فيهوش مخاطرة، بيدي فلوس ياخد إيه؟ وياخد فلوس، واضح؟ فبالتالي لا يتاجر في العقارات أو المنقولات. البنك ما عندوش استعداد إن هو يشتري عربية ويستلمها ويجي يجيبها لك، يحصل حادثة تضيع العربية. يبقى هو بيخاطر بأموال الإيه؟ المودعين، خلاص؟ فهو أصلاً لا يشتريها، ولذلك تجد كل عقود شراء السيارات من البنوك التجارية لا يمكن يكون مكتوب على العقد عقد شراء السيارة. يتيني بأي عقد من عقود شراء السيارات أو هي اسمها تمويل السيارات في البنوك التجارية، أي بنك لا يمكن يكون مكتوب على العقد عقد شراء سيارة أو عقد بيع سيارة، إنما تجد مثلا عقد تمويل شراء سيارة، عقد قرض بغرض شراء سيارة، ما تلاقيش عقد شراء ولا عقد بيع. فالعقد الذي بين المشتري وبين البنك عقد تمويل، عقد إقراض، واضح؟ ليس عقد بيع وشراء، إنما عقد البيع والشراء يكتب بين شركة السيارات وبين المشتري، واضح؟ فالعقد بين البنك وبين المشتري مجرد عقد بيع، عقد تمويل أو عقد قرض. البنك يدفع المال للسيارة للشركة، الشركة تعطي السيارة للمشتري، والمشتري يدفع الثمن بعد ذلك بزيادة للبنك. البنك يدفع مثلا 100,000 والمشتري يدفع 140,000 للبنك، نظير التأجيل في السداد التقسيط يعني. وإذا هذا باع ما لا هو في الحقيقة لم يبع حتى ما لا يملك، هو في الحقيقة مول يعني أقرض بفائدة. البنك الإسلامي الوحيد الذي يعطيه قانون منظم العمل البنوك الإسلامية يعطيه الحق في التجارة الشراء والبيع، واضح؟ لكن هناك أخطاء أخرى يقع فيها البنوك، تقع كذا. بنك فيصل يضع غرامات تأخير، بنك الوطني للتنمية بتاعه مع الوزير الإسلامي يضع غرامات تأخير، الأول كان لا يضع، صار يضعها الآن. ناصر شوفش العقد بتاعه، أنا تعلمت شيء من الشيخ علي السلوس إن هو قال لا تحكم على العقد حتى ترى، والأسهل إخوة تنقل الأشياء في العقود، وبعدين لما نطلع على العقد نلاقي إن غير ما الأخ وصل خالص، نتيجة إن هو لا يعرف الفارق أو لا يعرف البنود المؤثرة في الحلال وفي التحليل والتحليل. لو دخلت السيارة في ضمان البنك، لو دخلت السيارة في ضمان البنك لابد أن تكون يعني يكون الشراكة. إذا اشتراها البنك الإسلامي، البنك التجاري لم تقول ليش بنك تجاري بيشتري، قانون يمنعه، فيش بنك تجاري بيشتري، إنما البنك الإسلامي يشتري، تدخل في ملكه ولا بد أن يحوزها وتدخل في ضمانه، إذا دخلت في حيازته وضمانه جاز لك، جاز له أن يبيعها لك بعد ذلك بزيادة، لأنه يبيع سلعة بالتقسيط، لكن لا يصح أن يضع غرامات تأخير. غرامات التأخير معناها إذا أخطأت في سداد القسط يزاد عليك كذا وكذا، واضح؟ ده ربا، غرامات التأخير ربا، تحت اسم غرامة التأخير أو تحت اسم شرط جزائي. البعض يقول إحنا بنحط غرامة التأخير ونصرفها في مصارف الخير، واخد بالك؟ يعني إحنا غرامة التأخير عشان تنفق فيه، عارفين بيت الشعر الذي قال المطعمة الأطفال مكدفة فيها ليتك لم تزني ولم تتصدق، ليتك لم تزني ولم تتصدق، يعني يا عم انت ما تشتغل بالربع ويقول لي مصاري الخير، لا مش عايزين مصاري الخير، واضح؟ هذا شرط الربوي. بس واحد مثلا زميلنا في الكلية راح يشتري عربية من بنك مصر، العربية تمنها 87,000، رحنا المعرض بتاع السيارات 87,000، رحنا البنك شيك ب 87,000 هيروح للشركه بتاعت السيارات. هما كده خلصوا يعني البنك كده ما اقدرش او انا اشوف بشوف بس انا لا مش الفكره بقى الفكره مثلا ايه ان زميلنا محتاج ضامن انا في الحاله دي لو ضمنته ما اقدرش برضه اقول لك ضمان ولا لا شوف العقد اذا كان مباح ضمان خلاص المحافظة على أموال الناس وده مقاصد الشريعة المحافظة على أموال الناس لابد المحافظة على شروط جزائية المحافظة على أموال الناس تكون بما لها الشرع لا بما حرم الشرع عمل لك إيه عشان تحفظ أموال الناس أولا أباح لك الرهن توثيق دين بعين الكتابة الإشهاد الضمان مش كده؟ كل ده ما يضمنكش حقك ما تبيعش بالتقسيط محدش قال لك يجب عليك تبيع بالتقسيط بيع بالآجل فقط بالناجز فقط واضمن فلوسك انما ابيع بالتقسيط وعشان اضمن فلوس الناس اشتغل بالربا لا يجوز انا لو اشتريت شيء طيب الان انتوا فهمتوا الصور دي في صور ثانيه تتعلق بمسألة بيع ما لم يقبض او بيع ما ليس عنده هذا كنت تصحيح كبير في المعركه ياخذ المال كاملا وياتي بالسلعه ويكون موصوف بالذمه هيباع له وصفه او معاه سلعه معينه. ثانيه بقى التصوير. لو حضرتك ذكرت اللي هو مساله اللي هم اللي هو يبيع ما لا يملك ده حضرتك قلت ان احنا ممكن نصحح يعني المعامله. اذا باع ما لا يملك نقول اذا كان تاجر بيشتغل بفلوس الناس تطلب منه سلع له حالتان او صورتان. الصوره الاولى ان هو ما ياخدش منه اي مقدم ولا اي عربون يذهب يشتري السلعه يقبضها يحوزها تدخل في ضمانه ثم يبيعها له كما يشاء ما ياخدش منه اي مقدم. الصوره الثانيه ان اتفق معه على وصف السلعه لا على سلعه بعينه ما يقولوش عايز التليفون الفلاني اللي في المحل الفلاني انما يقول له عايز تليفون ماركه كذا رقم كذا نوع كذا لونه كذا واضح يبقى هذا موصوف في الذمه مش بيع عين بيع موصوف في الذمه عايز سياره هيونداي مش عارف ايه ماركه كذا موديل سنه كذا الكلام ده كله واضح بالصفات لونها كذا يبقى هذا بيع موصوف في الذمه ما يقولوش عايز السياره البيضاء الهيونداي اللي في المعرض الفلاني هذا بيعه ايه؟ عين احنا بنقول بيع موصوف في الذمه فيتفق معه على الصفه ياخذ منه المال كاملا في مجلس العقد ثم ياتي بعد ذلك بالسلعه السلعة في الوقت المتفق عليه وهذا قليل لان الناس ما بتضمنش تدفع فلوس لازم كده ولا ما هو ده بيع السلم اللي احنا بنقول عليه بيع السلم لابد من استلام المال كاملا في مجلس العقد يبقى حالتين اما ما ياخدش حاجه خالص ويشتري السلعه الاول وبعد كده يبيعها او انه يدفع كامل ياخذ كامل المال في مجلس العقد وفي هذه الحاله يجوز له ان ياخذ العقد وان لم تكن السلعه ملكه ويكون هذا من باب بيع الايه؟ السلم. انما يكون السلعه تكون السلعه ليست ملكه اصلا وياخذ جزء من الثمن ويبقي جزء فلا يجوز، ليه لا يجوز؟ طب ما هو يجوز اذا اعطى المال كله، تفرق ايه؟ المال كله او جزء من المال، خلي بالك. احنا جوزنا هذا بناء على انه بيع سلم، وبيع السلم بيع موصوف في الذمه، وبيع الموصوف في الذمه بيعه دين ثابت في ذمه البائع. فلا يصح ان يكون المبيع دينا في ذمه البائع والثمن كله او جزء منه دين في ذمه المشتري، لان هذا يدخل في بيع الدين بالدين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، ولان بيع الدين بالدين فيه غرض مركب يزيد من الغرر الموجود في السلم كما سياتي، خلاص؟ لما نشرح السلم هتتضح هذه المساله اكثر. انت على السلامه يا شيخ. الف مبروك. بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في طيب. ماشي. لازم يكون له ذمة البيع يعني. لابد أن يكون الثمن مسلم والسلعة في ذمة البائع. إلى يكون سلما. أو لا يأخذ شيئا منه وينتظر حتى يشتري السلعة ثم بعد ذلك يبيعها له بالتقسيط. يقولون طالب العلم إذا تزوج ركب البحر. فإذا أنجب حصله الموج. ايش؟ ربنا يهدينا يا شيخ، اعوذ بالله من الغرق. الشافعي رحمه الله يقول ضاع العلم بين افخاذ النساء. اضر شيء على الرجل ان هو ينشغل بالنساء عن العلم. لو زادنا السناجل يمتلئوا. طيب وصلنا لايه؟ خيار الباقي. في السلام هنقص برضه ما شاء الله. في موضوع واحد ان ابونا لو اختلف في الجنس والطبقه في العله يبقى شرط التقابل. اذا اختلف في الجنس والطبقه في العله التقابل شرط. تقابل لا ويجوز التفاضل زي ذهب فضه. بالنسبه للقسط مثلا المبلغ كان مثلا هو التقابل ولا قسط كتير على بيع الاقساط بيع بالاجل. طيب ما ده لا يجوز الا في لا يجوز في الاصناف الربويه يعني ذهب بفضه المتمثله في العله طعام بطعام مثلا قمح بتمر يبقى يجوز التفاضل ويشترط التقابل. انما لو اختلفت العله يبقى فلوس يعني اثمان بتمر يجوز التفاضل ويجوز عدم التقابل. طب الجمعيات بتدون صرف برضه او يعني جمعيه جمعيات اللي هم اللي بيجوا فلوس من بعض مش ده برضه شراء مال بمال؟ لا ده تكاثر ليس من باب العوض. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال رحم الله الاشعريين كانوا اذا ارمدوا في الغزو ارمدوا في الغزو يعني اصابتهم فاقه قله الطعام او قل طعام عيالهم جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسويه هم مني وانا منهم. الجمعية متخرجة الغاية. وصلنا إلى الخيار. قال القاضي رحمه الله المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما أن يشترط الخيار إلى ثلاثة أيام وإذا وجد للمبيع عيب للمشتري رده أضف بها على الفور لأن بعض النسخ المكتوب مش موجود. المتبايعان بالخيار ما لم يتفرق. هذا فصل خاص بأحكام خيار الخيار في البيع. الخيار من الاختيار وهو حق يثبت لأحد المتعاقدين أو لكليهما أن يمضي العقد أو يفسخه. أن يمضي العقد أو يفسخه. فهناك هو حق يثبت لأحد المتعاقدين أو كليهما في أن يمضي العقد أو يفسخه. والخيار على أنواع منها خيار المجلس هذا المذكور هنا خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العين. خيار المجلس خيار الشرط وخيار العين. عيب خيار المجلس خيار الشرط وخيار العين. النوع الأول خيار المجلس هو المقصود بقوله والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أي صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكذب محقت البركة من بيعهما. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان البائع والمشتري. البيعان البائع والمشتري كلاهما يسمى بياع او مبتاع. فقال البيعان بالخيار اي لهما الخيار ما لم يتفرقا ما لم تنتهي الصدقه بينهما ويتفرق تفرقان او يفرق احدهما المجلس. يعني طالما انهم في مجلس عقد فلهم الخيار. رجل دفع راس سلعه عينها بكم هذه؟ قال بعشره. خذ العشره اشتريت منك. قال وانا بعتك اياها واعطاه السلعه وهما في مجلس العقد الان. واضح؟ يجوز طالما انه في مجلس العقد ان يقول له طيب انا ندمت على هذا البيع انا لا اريد هذه السلعه خذها واعطني المال. له ذلك؟ نعم له ذلك. الاصل ان البيع عقد لازم. والعقود على انواع. هناك عقود لازمه وهناك عقود جائزه. العقود اللازمه لا يجوز او ليس من حق طرف من الطرفين ان يفسخها. عقد لازم اي يلزم كل طرف مقتضى العقد. عقد البيع عقد لازم، اعطيك الثمن تعطيني السلعه، صار الثمن حقا لك وصارت السلعه حقا لي، وبعد انقضاء البيع لا يجوز لك ان تطالبني بالرد، هذا عقد لازم، هذا هو حصه البيع. الايجاره عقد لازم، استاجرت منك هذه الشقه 3 سنوات، صارت اجره الشقه حق لك لمده 3 سنوات، وصارت منفعه الشقه حق لي لمده 3 سنوات، لو جيت بعد سنه قلت لي انا مش عايز الشقه يجوز لي ان اطالبك باجره 3 سنوات، ولا يصح عقد الاجره عندك سنتين كمان، عايزها مش عايزها انت حر، خليها مقفوله، لكن تديني اجره السنتين الباقيتين، لما لان هذه ايجاره، الايجاره عقد لازم، انت استاجرتها لمده 3 سنوات، فيلزمك ان تدفع لي اجره 3 سنوات، ويلزمني ان امكنك من الانتفاع بها هذه المده، ولا يجوز لاحد مننا فسخ العقد، واضح؟ هذه عقود لازمه، الزواج عقد لازم، رجل عقد على امراه فلا يجوز لطرف من الطرفين ان ياتي بعد ذلك ويقول لها الزواج لي انا لا اوافق عليه، الولي مثلا بعد ما يزوجه بسنه يقول له لا انا هفسخ العقد، العقد لازم، واضح؟ انما العقود الجائزه يجوز لاي طرف من الطرفين ان يفسخها متى شاء، الشراكه كالوكاله، الشركان، هل هم شركان للابد كده؟ يعني واحد شريك واحد في تجاره، زواج كسبيكي خلاص انتهت القضيه، يبقى بس في كل حاجه، لا يجوز لكل شريك منهما ان يفارق الاخر، وهذه حكمه الشرع، لان الشراكه لو كانت عقد لازم لن اقدم عليها احد، صح؟ لو انا لو شاركتك يبقى لا يجوز لي ان افسخ معك الشراكه الى الابد، لن اقدم على شركتك، لان ممكن يظهر لي بعد ذلك انني لا يعني لا استفيد من هذه الشراكه او اتضرر بها. الوكاله عقد جائز، او وكلتك في البيع والشراء لي مثلا، هل يجوز ذلك حقا لازما علي الى الابد؟ فهذه عقود جائزه، يجوز لكل طرف ان يفسخها متى شاء، واضح؟ العقود اللازمه، العقود اللازمه لانها لازمه، لانها بعد انقضائها تلزم كلا الطرفين، جعل الشرع فيها خيار، وهذا الخيار لاستدراك الصفقه اذا ندم عليها احد الطرفين، وهذه رحمه بالبائع والمشتري، قد يشتري الانسان شيئا او يبيع شيئا ثم يندم بعد ذلك، جعل الشرع له انواع من الخيار، منها خيار المجلس، طالما انك في المجلس ولم تعرض ولم تمضي ولم تفارق المجلس فلك ان ترد السلعه وتاخذ مالك مره ثانيه، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذب وكتم محقت البركه من بيعهما، هذا خيار المجلس. ده مش في كل البيوعان، في كل العقود اللازمه في البيع بس. في البيع ولو كان بيعمل من غير قبض الثمن، يعني على بشرط مثلا اصلي استخاره واقول ده مش بيع. هذا ليس بيع، انما البيع انه اخذ احد العوضين. تفضل. يعرض هذا يعرض هذا. لو اخذت السلعه وقلت ظهرك كده ومشيت. قال ولهما على حسب، لو احنا قاعدين مثلا انت في المحل عندي يبقى انت طالما في المحل انت لم تفارق المجلس العقد، واضح؟ ولهما ان يشترط الخيار الى 3 ايام، هذا النوع الثاني من الخيار، هو خيار الشرط، خيار الشرط. والاصل في خيار الشرط ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رجلا كان يخدع في البيع، يخدع في البيوع، يعني لا يحسن البيع والشراء فيخدعه التجار، يخدع في البيوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بيعت فقل لا خلابة، لا خلابة يعني لا خداع، ثم أنت بالخيار في كل سلعة لك تحتها 3 ليال، ثم أنت بالخيار في كل سلعة لك تحتها 3 ليال، فهذا خيار الشرط، خيار الشرط يجوز ان يكون للبائع وللمشتري. خلابه. خلابه. خلابه. خلابة خلابة لا خداع لا غشي. الخيار ده لمين الخيار؟ يجب أن يكون للبائع وللمشتري. لكل واحد منهم يجوز أن يكون للبائع، يعني البائع يشترط لنفسه، يقول له بعتك هذه السلعة ولي خيار الشهر ثلاث أيام، أو يقول للمشتري اشتريت منك هذه السلعة ولي خيار الشهر، ويجوز لكل واحد منهم أن يكون له خيار الشهر. واضح؟ فبعد يوم، بعد اثنين، بعد ثلاثة، يجوز في أي وقت أن يقول له أنا رجعت في البيع. ليه السلعة مش عجبتك؟ يقول له عجباني كل حاجة سليمة وزي الفل، أنا لا أريدها. يجوز نعم يجوز، طالما اشترط الخيار. واضح؟ يبقى خيار الشرط ليس مرتبطا بأن يكون هناك عيب في السلعة، وإنما هو تعليق إمضاء البيع على رغبة صاحب الخيار. أنا بعد لي خيار ثلاثة أيام أو يوم أو يومين. في أي وقت في مدة الخيار يجوز أن أرد السلعة وأخذ المال بلا سبب. نعم بلا سبب، طالما أخذ السلعة على حالها. واضح؟ وعند الشافعية أقصى خيار الشرط ثلاثة أيام، وعند غيرهم يجوز أن تطول عن ذلك. وخيار الشرط هو الذي عمل به بعد ذلك في قوانين حقوق المستهلك، وجعل حق للمشتري أن يرد السلعة في مدة 14 يوم، يعني بيختلف من بلده. هذا الحق اللي هو ضمنوه حقوق المستهلك وتصدق عليه النبي الغرب، هو خيار الشرط الذي وضعه للناس. مش لازم هو التوقيت هم اللي لازم وعد فيها صيغة لا بد أن يضمن العقد الخيار، يعني لو انقضى العقد ولم يشترط الخيار لنفسه خلاص. خلاص ده خيار شرط بين المتبايعين. قانون الموجود الآن حقوق المستهلك أن لك رد السلعة في 14 يوم، هذا منزلة الخيار المشترك في العقد. لا مش لازم، طالما البيع والشراء ضمن من هذا القانون فأنت لك خيار الشرط 14 يوم. طب والدائم أنا زود عليك إيه؟ أنا شايف أنا مثلا أشتري تليفون بخيار 14 يوم مش معشر استعمله وبعد كده أرجعه؟ لا أنت استعملته استعملته لأن أنت أسقطت على نفسك حق إنك تعيده، أسقطت على نفسك الخيار. واضح؟ الإنسان يسقط على نفسه الخيار بإنه يستعمل السلعة، يعني هذا دليل على إسقاطه الخيار، إسقاطه حق الخيار عن نفسه، وأنه رضيها أرض العقل، أو إنه وصل هذا الحق للإنسان يقول لا خيار لي. واضح؟ إنما الذي يفعله البعض لا يحدث الدور الأولية كثير، إنه يشتري مثلا الجهاز مثلا أو سلعة معينة ويدفع بها فترة وبعدين يعيده. وهناك في بعض البلدان فترة الخيار تطول بيه، بعضها يطول ثلاثة أشهر، فيشتري مثلا اللابتوب يمضي به الوقت مثلا وبعد ذلك يعيده، وهناك مفيش مشكلة محدود تاني يعني. فهذا لا يجوز، الشراء أصلا لازم يأثم. ولذلك بعض المحال التجارية تستثني من هذا الشرط بعض الأشياء كملابس الصالات وملابس الداخلية. واحدة مثلا عندها فرح فتروح تشتري فستان تحضر بيه الفرح تقول أنا ليا 14 يوم ترجعه بعد يومين. واضح؟ لأن الناس يفعلون ذلك للأسف الشديد وهذا حرام، فاستثنى التجار بعض الأمور من هذا الشرط. جائزة على مذهب بعض أهل مذهب أحمد ومالك. قال إذا وجد للبيع عيب فللمشتري رده على الفور. النوع الثالث من أنواع الخيار، وخيار العيب، خيار العيب. على الفور موجودة في بعض نسخ النفق. إذا وجد للبيع عيب فللمشتري رده على الفور. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصبوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير وبغير بعد أن يحتمل، إن شاء أمسك وإن شاء ردها صاع وصاع. لا تصبوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير وبغير بعد شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعقا منه. تصاب بغير مجهول. التصرية معناها ربط الضرع لحبس اللبن، يمتلئ الضرع لبن سواء بربطه أو بالامتناع عن الحل. إنسان يكون عنده بقرة أو شاة أو ناقة حلو فيضبط ضرعها أو يمتنع عن حلبها أياما قبل أن يبيعها، فإن يحصل يمتلئ الضرع صحيح ويكبر فيأخذها إلى السوق فيظن من يراها أنها بقرة حلو كثيرة اللبن فيشتريها على أنها يعني تظهر لبن كثير، يشتريها يحلبها أول يوم ينزل اللبن الوفير، ثاني حلبة ينزل كذلك. ها؟ الله المستعان. طبعا بياخد دلوقتي الأسواق ومعاه الكوبايات بتاع إزاز لبن كده ويحطها بس تحت ال والله حضرتك لما تروح تشتري كده اللي هي العزبة دي بتاعت العيد اللي هي نفس الوضع تلاقي بره بتنزل اللبن لوحدها. نتيجة ان هو ممتنع عن حلبها يومين مثلا. الله المستعان. فياخذها المشتري فيحلبها يوما الثاني فيجد لبنا كثيرا، بعد ذلك يفاجئ بالحقيقه انها عشفاء كسناي ها كسناي يوسف ايش؟ جرداق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا غش، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصابوا الابل ولا الغنم، قال فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، يعني جعل له الخيار إن شاء أمسك خلاص عايز يرتضيها على ذلك ويمسكها على ذلك له المسك، وإن شاء ردها ومعها صاع تمر مقابل إيش صاع التمر؟ مقابل اللبن؟ لا، مقابل اللبن الذي انتفع به الذي حدث فيها قبل أن يشتريها، مش هو اشتراها وهي فيها لبن، هذا لبن حدث فيها وهي عند صاحبها الأصلي وهو الذي انتفع باللبن، يردها ويرد صاع تمر مقابل اللبن الذي حدث فيها قبل أن يشتريها، واضح؟ أما اللبن الذي حدث فيها بعد أن يشتريها فلا يجب عليه أن يرد مقابله. لما؟ لأن عندنا قاعدة تقول الخراج بالضمان. ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في صنع أبي داود قال يا رسول الله إني اشتريت عبدا من هذا وإن به عيب كذا وكذا، اشترى عبد واحد ولقى فيه عيوب واضح ويريد أن يرده، اكتشف أن فيه مرض أن فيه عيب أن فيه ضعف شديد مثلا أي عيب معين إن في عيب كذا وكذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده عليه وأن يأخذ ثمنه رحمه الله. فقال الرجل صاحب العبد الأصلي قال يا رسول الله إنه استغل عبدي، ده هو خذ العبد دوت بقاله عنده مثلا أسبوع شغله واستغله وانتفع به، إنه استغل عبدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان استغلاله للعبد وانتفاعه به هذه المدة كان مقابل أن العبد في ضمانه، فلو أن العبد هذا هلك وهو عنده قبل أن يرده عليه لهلك عليه أي لفات عليه صح ولا لا، وبالتالي لا يجوز أن يدفع مقابل انتفاعه في هذه الفترة التي كان فيها العبد في ضمانه. لذلك نقول الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعين لحديث الخراج بالضمان، الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعين لحديث الخراج بالضمان. رجل اشترى سيارة على أنها خالية من العيوب، ركبها وانتفع بها لمدة شهر، وبعد شهر اكتشف فيها عيبا خطيرا غشه البائع ولم يذكره لم يذكر له هذا العيب أنه فيها أو حتى لم يكن يعلم به البائع، لكن الغاية واحدة أنه اشترى السيارة ظنها خالية من هذا العيب ثم اطلع على هذا العيب فيها، ففي هذه الحالة يجوز أن يرد له السيارة ويرد عليه السيارة ويأخذ ماله. هل يجوز لصاحب السيارة في هذه الحالة أن يقول لها أعطني أجرة السيارة لمدة شهر؟ انت راكبها بقالك شهر تنتفع بيها، هخصم منك مقابل استئجار السياره لمده شهر. نقول لا ولا يوم واحد. لما نقول له خلاص بالقرار، لو كانت هذه السياره في خلال هذا الشهر سرقت منه على من كانت ستفوت؟ عليه. لو كانت تلفت صارتها حادثه على من كانت ستفوت؟ عليه. اذا انتفاعه بها كان مقابل انها في ضمان، والخراج والخراج بالضمان. اذا من وجد عيبا في سلعه جاز له ان يردها بحديث ابي هريره حديث التصفيه. واضح؟ ما هو العيب الذي ترد به السلعه؟ كل عيب، ضابط العيب الذي ترد به السلعه مهم، كل عيب ينقص العين او القيمه، كل عيب ينقص العين او القيمه نقصانا يفوت به غرض صحيح، ويكون في الغالب غير موجود في المبيع. كل عيب ينقص الغرض، ينقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح. أتيني مويش. كل عين ينقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح، ويكون في الغالب غير موجود في المبيع. مثال على ذلك، عيب ينقص العين يعني نقص في عين السلعة ذاتها. زي تصفية الإبن، عيب ينقص العين. اشترى سيارة ثم اكتشف أن بها مثلا حادثة أو صدمة في مكان معين، أو كسر في مكان، أو شيء ناقص فيها معين. واضح؟ هذا عيب ينقص العين أو ينقص القيمة. السيارة سليمة، هو اشتراها على أن هي سليمة من الحوادث، فوجد اكتشف بعد ذلك أنها مصابة وأنها يعني اصطدمت قبل ذلك أو انقلبت مثلا، وأن هي رشة دواخل. رشة دواخل دي الناس بتوع السيارات عارفين يعني رشة دواخل، وأنها رشة دواخل يبقى إيه؟ هذا يخصم من ثمنها. واضح؟ وهذا يكون نتيجة حادث في الغالب. يبقى ديت ده عيب ينقص القيمة، عيب ينقص العين، ينقص القيمة. محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة كان يجلس في السوق يتعلم من الباعة، يعني يشوف معاملاتهم علشان يفهم معاملات الناس، يكون فقهه في البيع والشراء واقعي، ويضع حل لإشكالات الناس، لأن احنا لا نريد فقهاء مكتبيين، يعني إنما نريد فقهاء عامة ينظرون في حياة الناس، في المشكلات التي تواجههم، النوازل الحقيقية التي في الواقع، ثم يضعون لها الحلول الشرعية. لأن الفقه وظيفته تعبيد الخلق للحق، تعبيد الناس لرب الناس، إدارة. أنا أقول للناس الفقه إدارة والإدارة فقه، الفقه إدارة والإدارة فقه، لأن الإدارة فقه ترتيب الأولويات، والفقه إدارة الدنيا بالدين. هذا هو الفقه، أن تدير الدنيا وفق دين الله سبحانه وتعالى. فلن يكون ذلك إلا بانغماسك في حياة الناس وفهمها عن كسب المعقول. فالغاية كنت مع بعض تجار السيارة، فذكرونا السيارة، فالرجل قال له أصلا هذه السيارة خليعة، ما قالش السيارة، قال له أصلا العربية دي خليعة. خليعة، طبعا أنا أريد أن أفهم الخليعة إيش، هذا نوع من السيارات. قلت الخليعة، ظننت أن مثلا كان امرأة خليعة مثلا هي التي باعتها، كانت تركبها وباعتها أو شيء، ده اللي وقع في فهمي يعني. سارة خليع يعني كانت مثلا مع امرأة ايه. فانا اركز في الكلام، مش مستحيل ان انا اسأله عن ايه خليع. فاتضح لي ان الخليع هذه معناها ان هي كانت تاكسي وبعدين بقت ملاكي. اسمها خليع. ايش جاب لي جاب معلومة عرفتها. واضح خليع يعني خلعت النمر الأجرة وبقت ملاكي. لا أو ما أنا معرفش مرفوعة. قالوا هذا دي سيارة خليعة. فعرفت من ذلك أن السيارة الخليعة أنت بقى أنت مش بتدرس ثقة عشان تعيش في المريخ. أنت بتدرس ثقة عشان إيه؟ عشان تضبط لهؤلاء معاملاتهم. مش كده؟ فلما يجي لك تاجر السيارة يقول لك شيخنا الفاضل عندي سيارة كانت أجرة وبعد ذلك تبدل الحال وضيام الحال من المحال وصارت سيارة خاصة. طبعا فيش تاجر يقول لك الكلام ده، انما يقول لك عم الشيخ في عربية كانت خليعة، باعها على انها خليع ولا باعها كده عادي حلال ولا حرام، هو يقول لك كده. فانت تفهم يعني خليع. واضح خليع يعني كانت أجرة ثم انقلبت الى سيارة خاصة. هذا عند التجار وعند اهل المهنة عيب ينقص القيمة وان كانت السيارة سليمة زي الفل ما فيهاش اي حاجة، لكن هي مجرد ان هي كانت اجرة وانقلبت الى ملاكي هذا في حد ذاته عيب ينقص من قيمتها جدا. واضح؟ يبقى اذا لو انت اشتريت على ان هي طول عمرها كانت ملاكي ثم اكتشفت بعد ذلك انها كانت احسنت وصلتم تجارة انها كانت سيارة اجرة، يبقى في هذه الحالة هتستاء. ليه هتستاء؟ لأن أنت رجل صاحب ديانة، لما تيجي تبيعها بعد ذلك هتبيعها وتقول للمشتري انتبه هذه السيارة كانت شغالة أجرة قبل كده، يبقى لن يشتريها منك بالثمن الذي اشتريته أنت فهتخسر فيها، مش كده؟ يبقى هذا عيب ينقص القيمة ولا لا؟ هذا مثال على العيب الذي ينقص، الذي في حاجات كتير كده. أنا بضرب مثل من واقع الناس. مثلا استعمال طبيب اول ورقه ولا لك سياره دي استعمال طبيب، وفي الاخر تطلع استعمال الطبيب اللي كان بيعالجه بعد الحادثه بالعربي. يبقى اذا كل عيب ينقص العين، اي عين المبيع نفسه تنقص بسبب هذا العيب، او عيب ينقص القيمه. السيارة سليمة زيها زي الملاك زي السيارة العادية، بس دي كانت أجرة، هذا ينقص من قيمتها كثيرا. واضح؟ هذا العبد سليم معافى، يدان رجلان أسنانه كاملة قوي فتي ليس به مرض ظاهر ولا باطن، لكنه زاني، عبد زاني زنى قبل ذلك. واضح؟ في هذه الحالة هذا عين ينقص من قيمته. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إذا إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فبيعوها ولو بحبل، يعني بيعوها إيه؟ بالرخص. هذا عيب ينقص من قيمتها. واضح؟ يبقى إذن العيوب نوعان، العيوب التي ترد بها السلعة نوعان، عيب ينقص من العين وعيب ينقص من القيمة، نقصانا يفوت به غرض صحيح يقول ويكون في الغالب غير موجود في المبيع، أي أن العيب الذي يوجد في المبيع غالبا لا ترد به السلعة. يجي واحد يشتري عبد عنده 60 سنة وبعدين بعد أسبوعين يرد ليه عم يقول لك دروس وعى، ما ليش دروس وعى مثلا أسنانه متساقطة، هذا عيب فيه، هذا عيب في العبد. نعم نحن لو تخيلنا زمان العبيد عبد أسنانه ساقطة يعني لن يستطيع الأكل جيدا فسيكون ضعيفا هزيلا لا يقدر على العمل، هذا عيب فيه مش كده؟ يبقى أنا اشتريت عبد عنده 20 سنة أسنانه ساقطة أقول هذا عيب يرد به، إنما عنده 60 سنة قد تخير أصلا هذا طبيعي، هذا عيب إيه؟ يغلب وجوده في مثل هذا المبيع. مثال بقى واقعي، واحد اشترى سيارة موديل سنة 79 ثم جاء بعد شهر قال لك شيخ أنا شريت سيارة من هذا الشخص، وبعد شهرين وأنا عند في ورشة التصليح أصلحها قال لي العامل الذي يصلحها أن هذه السيارة أصلا رش دواخل وان هي الجزء الفلاني فيها مش فابريكا، هذا اصلا مستعمل مركبه ربع مثلا. واضح؟ هذا يحدث كل هذه السيارة اصلا بقى لها كم سنه ماشيه على الارض؟ 40 سنه. يعني انت المفترض تكون متوقع ان هي ما تكونش رخصه كلها متغيره اصلا. انا بضرب امثله واقعيه والله مش قصدي، هضرب امثله واقعيه. ده بيحصل، ده اللي بيحصل. انت شاري سياره موديل 79 متوقع ايه يعني؟ انما لما تكون سياره 2013 2010 2011 وبعدين هو لم يخبرك ان هي فيها كذا وفيها كذا، يبقى هذا عيب ترد به السلعه. ده معنى كلمه يكون في الغالب غير موجود فيه في المبيع. واحد اشترى بيت حوائط حامله، بعد ذلك قال اكتشفت في خلف الجدار الخلفي من البيت ان هناك شرخ في طول الجدار، وهذا البيت حوائط حامله مبني من 80 سنه مثلا، نقول له ايش التكوريد بيت حوائط. فمين هي حوائط حامله؟ اغلب الناس حوائط حامله يعني مش مبني على خرسانات، ما فيش قواعد بسم الله توعندان، حوائط الجدران هي التي تحمل السقف، مش كده شفنا؟ تمام. فالبيت حوائط حامله اللي بقاله 80 سنه ده مستني يكون فيه ايه؟ واضح؟ يبقى هذا عيب ايه؟ يوجد في مثل هذا المبيع، واضح؟ انما رجل اشترى العماره مبنيه من سنتين ثم بعد ذلك وجد فيها هذه العيوب الخطيره التي يقرر اهل الخبره ان هذه فعلا عيوب تؤثر على هذا البناء، نقول هذه عيوب يرد بها المبيع. يبقى لابد ان تفرق بين عيب يكون في الغالب في مثل هذا المبيع، مثل هذا المبيع يكون فيه مثل هذه العيوب غالبا، وهذا لا يعني يستبعد بل هو المعروف المعهود من مثل هذا المبيع، وبين عيوب لا تكون فيه في الغالب. بالنسبه للرطوبه اللي بيتنا منك دي، لا خلاص بقى فهمنا الاصل، دعك من الفروع. انا عندي سياره اصلا 2010، دعنا من الفروع. طيب خلاص انا خلصت المشكله. واحد جيش كبير، انا قلت له جيب واحد متخصص في السيارات يشوفها ويقدرها، لو في اي عيب عشان خاطر ان انا ايه طلعت من الاشكاليه دي بحال انا اشتريها خالص وجيت اشتريها بعد كده، هل لي اللي هو بس يعني طيب هناك عيوب ظاهره وعيوب باطنه، نوعان من العيوب، عيوب ظاهره وعيوب باطنه. العيوب الظاهره لا يبرأ منها البائع، يجب ان يخبر بها المشتري، واذا لم يخبر بها المشتري فقد غش ان كان يعلم بها، او لم يغشها ولم يتعمد غشها وان كان يجهلها اصلا، لكن ايضا للمشتري ان يرد بها. وهناك عيوب باطنه، عيوب باطنه يعني لا يمكن للبائع ان يطلع عليها، وهذه تكثر في الحيوان، فيجوز أن يشتري الإنسان السلعة أو يبيع السلعة بالبراءة من العيوب الباطنة، يقول له بعتك هذه الشاة بالبراءة من العيوب الباطنة. يعني إيه؟ السيارة مثلا اكشف عليها كويس، شفتها كويس من بره خلاص ما فيهاش عيب، لا ما فيهاش عيب، أنا أبيعها لك بالبراءة من العيوب الباطنة. بعد ما يشتريها بشهر حاجة في في في في السيارة عمرها الافتراضي انتهى، هذا عيب باطن انت لا تستطيع الاطلاع عليه، فيجوز ان تبيع بالبراءه من العيوب الباطنه. طيب يقول اذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده على الفور. للمشتري رده على الفور معناها انه لو اطلع على العيب يجب عليه ان يرد السلعه فورا، فان امسكها بعد اطلاعه على العيب أو استعملها بعد اطلاع على الهيئة فقد أسقط حقه في الرد، لأنه بعدم ردها على الفور قد ارتضاها. ومعنى الرد على الفور أي مع القدرة، يعني إذا اطلع على العين بالليل لا يجب عليه أن يرد بالليل، فينتظر إلى طلوع النهار، واضح؟ وإذا اطلع على العيب وهو مسافر أو البائع مسافر فانتظر رجوعه، فهذا أيضا لا يعد تفويتا لحقه في الرد بالعيب، واضح؟ إذا يجب عليه متى اطلع على العيب أن يرد على الفور. إيه اللي مش منضبط؟ طيب ما هذا أمر يرجع لدينك. احنا بنقول حقك انت فين، واضح؟ لكن احنا بنتكلم، انت بتتكلم عن قضية هل هو لسه مطلع على العيب دلوقتي ولا ممكن يكون اطلع عليه قبل ذلك ثم لم يرد على الفور، هذا امر هو يدين فيه. لما متى جاء المشتري بالسلعة الى البائع وقال له هذه السلعة فيها العيب الفلاني وانت لم تخبرني به؟ لا، طالما ان المشتري ليس عنده دليل ولا بينة ولا المشتري اقر على ان اطلع على العيب قبل ذلك ورضيها. وعند الشافع وعند غير الشافعية الحق رد من العيب ليس على الفور بل على التراخي، والحق ان هذا يفوت، هذا عند الحنفية والحنابلة. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه هذا عند الحنابلة ايضا ان الرد على التراخي، والحق ان هذا يفوت حق البائع، لان المشتري ممكن يشتري السيارة ويجد فيها عيبا ثم يرتضيه ويستعملها ثم بعد ذلك يرجع فيردها، ها، ويقول انا لي الحق بالعيب والرد ايه ورد على التراخي. نقول لا، متى اطلعت على العيب؟ يقول اطلعت عليه من شهر، لما لم ترد وقتها؟ كان يجب عليك ان ترد على الفور، واضح؟ فان قال انا لم اطلع عليه الا الان، يبقى نقبل قوله ما لم تدل البينه على خلافه. في الاصل قوله الاصل عدم، اصل ايه العدم؟ لا، الأصل عدم اطلاعي على هذا العيب قبل ذلك المشتري، بس هي من المسألة ملهاش علاقة بالأصل العدمي. إذا اختلفوا هل العيب ده حدث عند البائع ولا عند المشتري؟ يعني المشتري اشترى سلعة، واضح؟ وذهب بها إلى البائع، قال أنا اشتريت منك السلعة وبعد ذلك وجدت فيها هذا العيب، فيقول له البائع لا، أنا بعتها لك وليس فيها هذا العيب، فهذا العيب حدث عندك. وقال المشتري بل اشتريتها منك معاذة، وليس لكل واحد منهما بينة، لا المشتري ولا المبيع. البائع يقول البيع حدث عندك، والمشتري يقول بل اشتريتها منك معاذة. القول قول البائع، لأن الأصل عدم حصول العيب عند البائع. بدون يمين يا شيخ؟ نعم، قوله قد يكون قول بيمينه، بس هو غير مطالب باليمين. قول البائع، لأنه الأصل عدم حدوث العيب عنده. الأصل عدم، هذه قاعدة. والأصل في الأشياء الحادثة تقديرها بأقرب زمن، وأقرب زمن هو حينما كانت السلعة عنده المشتري، والأصل صحة البيع. قال ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. لا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، هذا فصل يتكلم عن حكم بيع الثمار قبل بدو الصلاح. وبدو من الظهور ليس من البدء، قبل بدو صلاحها يعني ظهور صلاحها. فالأصل في ذلك ما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة، لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال ابن عمر نهى البائع والمبتاع، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وحتى تخضر وتحمر وتصفر وتحمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دواء يحمر وتصفر ويظهر عليه بدو الصلاح. الثمرة لها أحوال، إما أن تباع مع الأصل فهذا جائز مطلقا، أو تباع منفردة لغير مالك الأصل. الثمرة إما أن تباع مع الأصل، تباع مع الشجرة، يعني يشتري الشجر بما عليه من الثمر، فهذا جائز مطلقا سواء الثمرة نضجت أم لا، بدا صلاحها أم لا، لأن الثمرة هنا تابع للشجرة، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. الشجرة تباع بما عليها من ثمار. ففي هذه الحالة يجوز هذا البيع بالإجماع، سواء بدت الثمر أو لم إيه بدا الصلاح أو لم يبدو الصلاح. واضح؟ الحالة الثانية أن تباع منفردة لغير مالك الأصل، أن تباع منفردة لغير مالك الأصل، يعني تباع الثمر فقط دون الشجرة. فلها ثلاث حالات: أولا أن تباع قبل بدو الصلاح بشرط القطع، أن تباع قبل بدو صلاحها بشرط القطع، يعني يبيع له الثمار التي على الشجر بشرط القطع لا التبقية، يعني بشرط أنه هيقطعها له ويبيعها له كده خضرة قبل بدو صلاحها، فيجوز بالإجماع. واحد هيشتري الثمار التي على الشجر قبل بدو صلاحها، هيعمل بها ايه قبل ما بدو صلاحها؟ ربما ينتفع بها في أي شيء آخر، صح؟ المنجو مثلا يستعملونها في بعض البلدان وهي قبل بدو صلاحها تخلل مثلا. ايه تاني عندنا في البلد شيء بيباع قبل بدو صلاحه؟ الطماطم الصغيره مثلا، بس هو الموز اصلا لا لا لا ينضج على الثمر، لا ينضج. الطماطم تبقى الحاله الاولى، الطماطم الثانيه بتنزل الارض كده. لا بيشتروها خضرا وبيصدروها، يعني ما علينا. المهم ان ممكن الثمرة تشترى قبل بدو صلاحها لينتفع بها قبل بدو صلاحها، كأعشاب كأدوية كأي شيء من الأشياء. واضح؟ ففي هذه الحالة يجوز بالإجماع. ليه؟ لأن العلة التي نهي لأجلها مأمونة في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يعني قبل كما في رواية قبل أن يأمن العاهد. أنت لو اشتريت الثمرة قبل بدو صلاحها وانتظرت حتى تنضج، ربما أصابتها الآفة والعاهة، مش كده؟ فتفسد. بينما لو اشتريتها قبل بدو الصلاح وقطعتها وأخذتها قبل بدو صلاحها، يبقى أنت أمنت من مسألة إيه؟ فسادها أو إصابتها العاهة. واضح؟ بالتالي العلة التي نهى لأجلها مش موجودة هنا، ولذلك البيع أو شراء الثمار قبل بدو الصلاح شرط القطع هذا جائز بالإجماع. قبل انت قبل القطع ولا بعد؟ لا، تقدر قبل العقد، قبل عقد البيع. يعني اذا انت نظرت للثمر قبل عقد البيع فوجدته لم يبدو صلاحه، خلاص يبقى هذا ثمر لم يبدو صلاحه، هل يجوز ان اشتريه؟ يجوز بشرط الايه؟ القطع. اذا كنت هتاخذه افضل زي ما هو كده يجوز. الحاله الثانيه ان يشتريه قبل بدو الصلاح بشرط التبقية، التبقية شرط الايه؟ التبقية، يعني هيشتريه قبل بدو صلاحه ويبقيه على الشجر حتى ينضج، حتى يبدو صلاحه، فهذا غير جائز بالإجماع، بالحديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة، وتذهب عنه الآفة. يشتري الثمر قبل بدو صلاحها بشرط التبقية، أن يبقيها على الشجر حتى يبدو صلاحها، فهذا غير جائز بالإجماع. الحالة الثالثة أن يشتري الثمرة بعد بدو الصلاح فيجوز بشرط القطع أو التبقية، يجوز في الحالتين، سواء تأخذها دلوقتي أو هتبقيها حتى يعني يتم صلاح كامل البستان. بدو الصلاح، بدو الصلاح علامته ظهور الصلاح في ثمرة واحدة في البستان، يعني لا يشترط بدو الصلاح في كل الثمر، لأن الذين يعرفون الزراعة يعرف جيدا أن الثمر على الأشجار لا يصلح كله مرة واحدة، بل ثمار الشجرة الواحدة لا تنضج كلها معا، يعني بعض الثمر ينضج وبعضه يكون حصون ثم تقطع الذي نضج وتنتظر الآخر حتى ينضج وهكذا، مش كده؟ فما هي علامة بدو الصلاح؟ عشان أنا هشتري البستان كله، هشتري ثمار هذا البستان كله، هنتظر لما كله يطيب يبقى هيفسد الأول. فلذلك نقول علامة بدو الصلاح وأمن الآفة في هذا البستان أن تنضج ثمر ويبدو صلاحها. فإن نضجت ثمر ويبدو صلاحها كانت علامة ظاهرة على أن هذا البستان صالح وأمن أمن الآفة، وبالتالي يجوز شراؤه كله بشرط القطع وبشرط التبقية. لكن في حالة التبقية يلزم البائع بفعل كل ما يلزم الثمرة إلى وقت التسليم، يعني يلزم البائع بالصقل والرعاية التي تحتاجها الثمرة حتى تنضج وتأمن الآفة والعاهة إلى وقت التسليم. إذن بيع الثمار له حالتان، إما أن يبيع الثمرة مع الأصل أو يبيع الثمرة وحدها. لو باع الثمرة مع الأصل يجوز بالاتفاق بغض النظر عن صلاحها أو عدم صلاحها، لو باع الثمرة وحدها فلها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يبيعها بشرط القطع فيجوز الإجماع، الحالة هذا قبل بدو صلاحها، يبيعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع حلال بالإجماع، يبيعها بعد بدو صلاحها أو قبل بدو صلاحها بشرط التبقية لا يجوز بالإجماع، يبيعها بعد بدو الصلاح فيجوز بشرط القطع أو التبقية. وفي حالة التبقية يلزم البائع فعل كل ما تستلزمه الثمرة تحتاج من أجل صلاح من أجل صلاحها حتى يسلمها، وبدو الصلاح علامته ظهور الصلاح في ثمرة واحدة في البستان، فإن ظهر الصلاح في ثمرة واحدة جاز بيع كل البستان من جنس هذه الثمرة. قال لا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. نرجع لمسائل الربا، قلنا في مسائل الربا أن الجهل بالممثلة كحقيقة المفاضلة، وبيع ما فيه الربا بجنسه رطبا لا تتحقق فيه الممثلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال هل ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. الرطب إذا جف ينقص وزنه وينقص حجمه، وبالتالي صاع التمر لا يساوي صاع الرطب، ولا يمكننا أن نتحقق من الممثلة، لا نعرف كم من الرطب بعدما يجف سيساوي صاع التمر، وبالتالي لم نتحقق هنا من التماثل. والتماثل شرط، لماذا هو شرط؟ لأن هذا اتفاق فيه الجنس، وإذا اتفق الربويان في الجنس فلا بد من الممثلة مع التقابل، وهنا الممثلة غير معلومة. والقاعدة الجهل بالممثلة كحقيقة المفضلة، فلا يجوز بيع ما فيه ربا بجنسه رطبا. قال إلا اللبن، إلا اللبن لأنه ليس له حالة يكون عليها إلا الرطوبة في العادة، ولا يكون إلا رطبا، فجاز بيعه على هذه الحالة للرطوبة. لن ندخل في السلام عشان انتوا فصلتوا، ان شاء الله تعالى نكمل الثلاثاء القادم بعد دكتور قولي هذا واستغفر الله العظيم. الزيت مأكول، المشروب مأكول، المشروب مأكول، يعني القصد في مساله المطعوم ما يتغذى عليه الانسان، مش معنى ان يؤكل يمضى، يعني ما يتغذى عليه الانسان حتى لو كان مشروب. بنك فيصل صارت عنده إشكاليات كبيرة. الإشكالية الأولى أنه يضع غرامة تأخير في بيع المرابحة، يعني يبيع لك السيارة بالقسط يضع غرامة تأخير، في حالة تأخرك عن السيارة بالقسط يجب عليك فائدة زيادة. يعني الإشكالية الثانية أنه يعمل بحاجة اسمها التورق البنكي، التورق البنكي حرام حتى بحرمة المجامع الفقهية. الإشكالية الثالثة خطيرة جدا أنه يعمل بنسبة كبيرة من رأس مالي في التجارة في السندات وزنات الخزانة التي تصدرها الحكومة، وزنات الخزانة قروض ربوية لا تحل. ويعني الشيخ علي السيد قال أنه راجعهم في ذلك ولم ينتهوا، فحق نسبة كبيرة من عوائد البنك فيصل يعني فيها شبهة كثيرة. لذلك الشيخ علي السلام سيقول ان تخلص من ثلث عائد بنك فلس. تخلص من ثلث عائد بنك فلس. بنك البركة سألتهم عنه قلت له شيخنا بنك البركة ما رأيك فيه؟ قال لي بنك البركة ليس فيه بركة. كل قولي هذا صحيح مولى. ده اسمه فرق زين. فرق زين. لا يعرفه. خلاص. الله خير. خذها بس. حاولنا طبعا. حاولنا نسيب. ما أنت إيه؟